بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه الفصل السادس في النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى. النهي عن سب الصحابة من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري، أخرجه مسلم عن أبي هريرة وهو خطأ من بعض الرواة، وهم فيه فجعله عن أبي هريرة. قال: ويتبرؤون من طريقة الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويبغضونهم ويجحدون فضائلهم ويكفرون أكثرهم. وأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ويعتقدون أنهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة إلى 73 فرقة وأنها في النار إلا واحدة، وسألوه عن تلك الواحدة قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رجل الترمذي. وفي الرواية الأخرى عن معاوية قال: هي الجماعة. وعن أنس أيضا قال: أبو زرعة رحمه الله وهو أجل شيوخ الإمام مسلم ومن باب الفائدة روى عنه مسلم في الصحيح حديثا مشهورا، وهو حديث: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، حديث ابن عمر المشهور في هذا الدعاء من رواية الإمام مسلم عن أبي زرعة. قال أبو زرعة رحم الله وهو أجل شيوخ الإمام مسلم: إذا رأيت الرجل يتنقص امرأ من الصحابة فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق. قال علامة بن حمدان في كتابه في نهاية المبتدئين: من سب أحدا من الصحابة مستحلا كفر، وإن لم يستحل فسق، وعنه يكفر مطلقا، ومن فسقهم أو طعن في دينهم أو كفرهم كفر. يختلف الحكم بين سب بعض الأفراد وبين سبهم جميعا أو سب أكثرهم، فمن سبهم جميعا أو أكثرهم هذا حكم عليه بالكفر، لأنه رد لأدلة الكتاب والسنة، فإن الله أثنى عليهم، وإن سب بعض الأفراد فهذا في ضلال، سباب المسلم فسوق وختاله كفر. واختلف العلماء في سب الشيخين أبي بكر وعمر على وجه الخصوص هل يكون كفرا أو ضلالا، فيه خلاف بين أهلنا، فمنهم من كفر ومنهم من فسق. قال: النهي عن سب أئمة الهدى من علماء هذه الأمة يرث الصحابة في الفضيلة والكرامة والمنزلة أئمة الهدى من التابعين وأتباعهم من القرون المفضلة، ومن جاء من بعدهم ممن تبع الصحابة بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.

القسم الثاني ما يكون من الزيادة في العبادة المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. القسم الثالث ما يكون في صفة أداء العبادة المشروعة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصص الشرع، كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. وهذه الأمور سواء حددها بوقت أو بعدد أو بكيفية معينة لم يأتي به دليل، كله يقع في البدع في الزمان والمكان أو المقدار والعدد. حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها، كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة، ومعنى ذلك أن البدعة في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة، فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، هذا قيد طيب، متقربا إلى أصحابها، فلو طاف متقربا إلى الله حول قبر فهذا واقع في البدعة وذريعة إلى الشرك الأكبر. إذن يختلف باختلاف الحال، هل الطواف يتقرب به إلى الله؟ فهذا بدعة وشرك، وقد يكون شركا أصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. وأما الطواف بالقبور تقربا لأصحابها فهذا هو البدعة. وكذلك الصلاة، الصلاة عند القبر، من صلى لله عند قبر فهي بدعة ومنهي عنها من الكبائر من اتخاذ القبور مساجد، ومن صلى لصاحب القبر متقربا لصاحب القبر فهو شرك. قال: فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها وتقديم الذبائح والنذور لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، وكأقوال غلاة الجهمية والمعتزلة. ومنها الضمير عاد على ماذا؟ ومنها الضمير عاد على بدع. ومنها أي من البدع ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، وكذلك بناء المشاهد والقباب عليها وسائل الشرك، رفع القبور والبناء عليها. ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم، والمقصود بالقدرية هنا غير الغلاة الذين أنكروا العلم والكتابة، أولئك غلاة كفار، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية. ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل أي ترك النكاح والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. تنبيه: من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو مخطئ ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة، وهذا يقول: ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين: فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين،